يوسف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى في الأدب 39: حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال، فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول: لكن الشيخ فلانا قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض، فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال، وقل: ما رأيك في الفتوى بكذا، ولا تسمي أحدا مما يحتاجه طالب العلم أن يكون أو أن يحسن السؤال. وحسن السؤال مفتاح للعلم، وذلك أن بعض الناس لا يحسن، فتشعر من سؤاله من صيغة طرحه أنه ليس طالب فائدة، فيحصل أحيانا أن المعلم لا يكاد يلتفت إلى سؤاله، يرى أن هذا الشخص بحاجة إلى أن يتعلم الأدب أولا، وربما أجابه بجواب مقتضب ولم يدع له مجالا للبحث معه أكثر. لكن إذا أحسن المتعلم سؤال المعلم فيوشك أن يجيبه بطيب نفس، وإن كان عند المتعلم إشكال أو إيراد فأورده كذلك في قالب حسن أجابه المعلم على ذلك. فمن الأدب حسن السؤال. وتحتاج بعد إذا أحسنت في السؤال أن تحسن في الاستماع ليصح لك فهم ما يذكر لك من الجواب. نبه على خطأ يقع فيه بعض الناس، يسأل عالما عن مسألة ما فيجيبه العالم بما يراه صوابا، فيعترض هذا التلميذ بأن الشيخ فلانا يقول كذا، وهذا فيه إيحاش وفيه إثارة لما لا يليق. فلا تحتاج أن تذكر أن فلانا من أهل العلم يقول بخلاف قولك، يقول بكذا وكذا. فهذا العالم بشر، قد يغضب حينما تذكر له مثل هذا أو تخرج منه عبارة لا تليق، فليس صوابا أن تفعل هذا. خلاص، أنت عندك فتوى العالم فلان أو قد سمعت من فلان، ما الدعي لأن تسأل هذا العالم الآخر؟ أو إن كنت غير مقتنع بالإجابة الأولى فسل بحسن أدب، ولا تثر بهذا الأسلوب: لكن فلانا يخالفك، لكن فلانا يقول كذا، أو لكن الشيخ فلانا يقول بخلاف قولك. فهذا من الأخطاء. وأذكر مرة أن شيخنا رحمه الله، هكذا الشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، فتكلم بكلام وبعض الطلبة قال له، ذكر له رجل من كبار أهل العلم في العصر: لكن الشيخ فلانا يقول كذا، أو الشيخ فلان يقول بخلاف قوله. فأغلظ الشيخ مقبل لذلك الطالب، لأن هذا من سوء الأدب، هذا من سوء الأدب. خلاص، عندك أو بلغك ما قال الشيخ فلان، طيب وهذا قول الشيخ فلان، أنت تريد أن تلزمه أو تريد منه أن يرد على ذلك العالم، لا يستقيم هذا. فاجعل ما قاله ذلك العالم فائدة، واجعل ما قاله هذا العالم فائدة، وإن كان عندك بصيرة في الترجيح بينهما فانظر في ذلك. وخصوصا أحيانا يقع مثل هذا في مجامع، يعني هذا العالم ربما أمامه المئات من تلاميذه وأجاب، فيقوم بعض الناس وينبري لكن الشيخ فلان يقول كذا، فيكون لها وقع مؤذي على نفس هذا العالم حينما يتخاطب معه بهذه الصورة، وقد يملك نفسه وقد يغضب فيسيء، أو لا أقول يسيء، يوبخ هذا الطالب، وربما زيف ذلك القول بعبارة فيها خشونة. فيحذر الإنسان من هذا الأسلوب، يحذر من هذا الأسلوب الذي لا يليق. ذكر المؤلف رحمه الله أنه يعني إن كان الإنسان لابد فعلا فليقل ما رأيك في الفتوى بكذا، من غير أن يسمي شخصا، يعني هذه دون التي قبلها، فالتي قبلها أشد وقعا على النفس حينما يسمى شخص آخر. وأحيانا قد يثق بعض الناس بهذا العالم الآخر أكثر من هذا العالم الذي بين أيديهم، مع أنه قد يكون الصواب مع هذا العالم دون ذاك في هذه المسألة. لكن حينما يقال ما رأيك في الفتوى بكذا، فهذه أخف. وأحسن من هذا وأفضل لو أنه قال لو قيل كذا، أو يورد ما أورده العالم الآخر في تلك المسألة، باعتبار مثلا أنه قد يفتي ويستدل، فيقال طيب كيف الجواب عن الاستدلال بكذا، أو لو قال لنا قائل كذا كيف نجيب عن هذا. وهذا أخف، هذا أخف، وذاك العالم قد يحضره جواب فيجيب، وقد يذكر الذي عنده. ومما ينبه عليه في هذا، قد مر شيء من قبل، أحيانا قد يقول العالم بشيء، يفتي بفتوى أو يتكلم في مسألة، فيذكر ما يراه صوابا، فبعض من حضر قد يكون عنده شيء آخر، قرأ اطلع، أو قد يكون حضره الإشكال في ذلك الوقت، فيقول كيف يجاب عن كذا، أو كيف لو قيل كذا، فيجد أن هذا العالم إما يجيب بجواب ليس بذاك، أو أنه يردد الكلام الأول الصواب كذا وهذا الذي ظهر لي وما إلى ذلك. لا داعي هنا أن تلح عليه بإيرادك، يعني لابد أن يجيب عن هذا الإيراد بجواب تقتنع به، لا هذا خطأ. فهذا يقع أحيانا، يكون معلم يرى أن هذا هو الصواب ولا يحضره إجابة عن ذلك الإيراد، أو يكون أجاب لكن هذه الإجابة غير كافية في دفع ذلك الإيراد، فيريد بعض الناس يعني على ما في نفسه أن يجيب بحيث يكون مقنعا له تماما. لا، رأيت العالم أنه كلامه هو الكلام الأول، وربما يعيد الصواب هو كذا وكفى، يعني ليست المسألة وكفى، لكن يقول هذا هو الذي انتهيت إليه وهذا هو الصواب بدليل كذا، فلا داعي أن تدخل معه يعني في شبه مشادة، لا لكن كيف، وهذا الدليل يرد عليه وهذا لا. فهنا ينصرف التلميذ عن مثل هذا، ويعرف أن هذا العالم يرى القول بكذا، والحمد لله رب العالمين، إن وجد ما يدفع ما أورده من إيراد، وإلا فيلتمس بالبحث في الكتب، أو يجد عند غيره ربما ما يزيل عنه الإشكال، أو ما يبين أن الصواب في غير قول من أخذ عنه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. إذا جلست إلى عالم فسل تفقها، يعني طالبا للفقه، طالبا للعلم والتبصر، لا تعنتا، من أجل أن توقع هذا العالم في شيء من الحرج. فبعض الناس يكون قد بحث مسألة أو مسائل، بحثها وتجد أنه يشغب بها هنا وهناك. إذا حضر في مجلس فيه عالم فيسأل، فذاك العالم يجيب بما يراه صوبا، فيبدأ هذا بإيراد الإيرادات والإشكالات وبما يدل على اطلاعه ومعرفته، وقد يكون له مقصد سيء أن يلتفت إليه، أن ينظر إليه، فلان عنده من العلم كذا وكذا، فلان قال بحضرة فلان كذا وكذا، فهذا لا يوفق صاحبه، ربما ترتفع في مجلس أو يظن بك الخير في مجلس، لكن قد تنخفض بعد ذلك في بقية المجالس، وقد تسمع كلمة تسوءك، وتسمع من هذا العالم كلمة تجرحك باعتبار ما ظهر منك من سوء الأدب. فيحذر الإنسان أن يكون سؤاله على سبيل التعنت، فالذي يسأل على سبيل التعنت يوشك أن يجد من يجيبه بما يكسره، ثم أنت ستسأل على سبيل التعنت يذكريك الله في بعض المجالس بمن يسألك على سبيل التعنت. والعالم إذا رأى من بعض الناس أنه يسأل على سبيل التعنت ربما خزن عنه علمه ولم يجبه، لأنه يعرف أن هذا ليس طالب فائدة، إنما هو صاحب شغب، صاحب تعنت، فيجيبه بجواب مقتضب، أو أنه لا يجيبه على سؤاله ويقول لو الله أعلم، سل غيري. وكم من إنسان يحرم خير عالم بسبب إساءته في طريقة السؤال. قال وقال أيضا وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم. هذه مراتب العلم، إذا أراد الإنسان نيل العلم هذه مراتبه. حسن السؤال، بعض الناس عنده ما يحتاج إلى السؤال عنه لكنه لا يسأل، هذا حرمان. وهكذا بعض الناس يسأل لكن بسوء أدب، وهذا قد لا يظفر بالحق ولا يوفق لمن يجيبه. المطلوب حسن السؤال، أن يتأدب الإنسان في سؤاله، في صفة السؤال أو صيغة السؤال، ويظهر من حاله أنه طالب للفائدة، لا يريد هذا كأنه ند لذلك العالم أو ذلك المعلم، لا، إنما يظهر من حاله أنه طالب للفائدة ومريد للعلم. طيب، فإذا سأل تأتي المسألة الثانية، حسن الإنصات والاستماع، ولا ما فائدة هذا السؤال؟ أنت تسأل لتعلم أو لتتعلم، لتفهم، لترفع الإشكال عن نفسك، إذن فيحتاج هذا منك إلى حسن إنصات واستماع. والله جل وعلا قد قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، والقرآن أساس العلم، فإذا أنصت الإنسان وأحسن الاستماع فإنه ينتفع بإذن الله. لكن من ليست الفائدة مراده، هذا الذي قد لا تجد منه حسن الإنصات، يورد الإشكال ثم يتلهى أو يتشاغل أو ما تكاد تتم كلامك إلا ويبادر بالكلام، فهذا لا يظهر بالخير. الثالثة حسن الفهم، ومن أسبابها حسن الإنصات والاستماع، فإن الإنسان إذا أحسن الإنصات والاستماع فإنه بإذن الله يوفق للفهم. لكن إذا لم يحسن الإنصات والاستماع ربما يفهم الكلام على غير وجهه، وقد يورد إشكالا بعد ذلك فيقال له لا أنت لم تفهم الكلام، وخصوصا في المواضع الدقيقة، هناك بعض المواضع يكون فيها إشكال، تعارض بين آية وآية، بين آية وحديث، مسألة فيها دقة، فهذه تحتاج إلى حسن تفهم. قال الرابعة الحفظ. أنت تريد أن تعلم هذه المسألة، طيب سمعت أنصت فهمت، وقبل ذلك أحسنت السؤال، وقد يكون السائل غيرك، فتأتي مسألة الحفظ، أن تراجع هذا العلم الذي أصبته، أن تحفظه في ذاك الوقت، بعد ذلك الوقت قيدت حفظت راجعت، فهذا من أبواب العلم. الخامسة التعليم، أن تعلم غيرك هذا الذي تعلمت، والتعليم من أنفع الوسائل في تثبيت العلم، وقد اشتهر أن المعلم يستفيد من الدرس أكثر من المتعلم، ولا تظن أن هذا يقتصر على العلوم الدينية، بل حتى في العلوم الدنيوية، قد ذكر بعض ممن يدرس في العلوم الدنيوية أنه يستفيد من الدرس أكثر مما يستفيد التلميذ، فهذا شيء مجرب، هذا شيء مجرب، فإذا أردت أن ينفعك الله بالعلم وأن يزيدك من العلم من وسائله التعليم، تعلم بما تحسن، وليس المراد أن الإنسان مجرد أن يستمع شيئا أو درس كتابا في مبادئ العلوم بعد ذلك يذهب يفتح درسا ويقيم درسا، لا، كل شيء بحسبه، فما قد هضمه جيدا، وأيضا يحتاج إلى غير هذا، لأنه إذا ترأس فإنه سيفوته خير كثير، ولكن يأخذ شيئا فشيئا، يأخذ العلم شيئا فشيئا، قد يحتاج يراجع مع زملائه، وقد يكون عنده مزيد فائدة فيعطيهم إياها، لا بأس بذلك، أما التصدر وما زال في المبادئ فهذا يضر به. قال السادسة وهي ثمرة العمل به ومراعاة حدوده، هذا أيضا هذه ثمرة العلم العمل، قد مر بنا كلام من قبل في هذا، ثم أيضا العمل من أسباب تثبيت العلم، وقد قال بعض السلف كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، هذا مما كان يفعله المتقدمون، إذا أرادوا أن يحفظوا الحديث حفظوه بالتكرار وما إلى ذلك، ويحفظونه بالعمل، وجرب ستجد هذا، أن السنة التي تعمل بها تجد أنها تثبت لديك وتحفظها، وقد يفوتك أحيانا نص تلك السنة لكنها تبقى معك لأنك أثبتها بالعمل، فالعمل بالعلم من أعظم الوسائل في نيل العلم وتثبيته. يقول السلام عليكم ورحمة الله، هل اسم الجليل من أسماء الله الحسنى؟ الذي أعلم أنه لم يثبت في هذا حديث صح، لم يثبت في هذا حديث صح في تسمية الله بالجليل، عندنا ذو الجلال والإكرام، وتجد أحيانا في كلام أهل العلم ذكر هذا الاسم، يعني أحيانا في جملة كلام يكون هكذا، فهذا يحتمل أن يكون باب الإخبار، وعلى كل حال أن يقال هو من أسماء الله، فيحتاج من يقول ذلك إلى دليل، يحتاج إلى دليل، والذي يعلمه أنه ليس هناك دليل فيه إثبات هذا من أسماء الله. نكتفي بهذا والله أعلم.